أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وجعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المقصد الأخير، وهو معرفة سهام الوراق من التركة. قد ذكرنا في آخر البحث بأنه لو فرضنا أنه عندنا عدد كسري، مثلا كان عندنا عدد كسري كما لو فرضنا 11 مثلا أو 10 ونصف مثلا، جيد. قلنا كيف نحسب؟ قلنا وش القادم قام بالثالثة بالفرق، صحيح؟ بالنصيب الذي هو عبارة عن الثالثة في سهام الوارد على الطريق على الطريق. وقلنا بأن التركة إذا كان على الكسري، وكيف القانون؟ نقول كيف نحسب التركة؟ التركة عبارة عن عدد المخرج بالعدد الصحيح للتركة زائد واحد على ماذا؟ على المخرج. قلنا نضرب هكذا العدد في المخرج والمخرج في العدد، المخرج في العدد زائد واحد على المخرج، فهذا هو مقدار التركة في سهم الوارد على الفريق على الفريق. هذا ما ذكرناه سابقا. الشيخ ما يرسل عليه الحين، خلنا نخلص سابقا. خب لأنه له علاقة بالتطبيق أيضا، له علاقة بالمطلب السابق. فقلنا فيما سبق بأنه إذا كان عدد التركة على الكتري فإنه حينئذ نستخرج التركة في المخرج في العدد الصحيح للتركة زائد واحد على المخرج، هذا التركة تضربها في الفرض اللي هو سهم الوارد على الفريق على الفريضة. فقط نريد أن نفصل عبارة المصنف في ولا هل عبارة المصنف تأتي بإثبات ذلك أو لا. عبارة المصنف في التشويش قال وصلنا إلى حقيقة، وإن كان فيها كثر مثلا 10 ونصف على كثر، وإذا كان في التركة كثر يقول فوصل التركة من جنس ذلك الكثر. كيف فوصل التركة من جنس ذلك الكلب؟ يعني يريد أن يقول بأنه تحول التركة إلى ضغط المقام، تبتدي تبسط التركة من جنس ذلك الكلب، يعني تحول التركة من عدد صحيح زائد كسر إلى ضغط ومقام، تمام بهذا القانون. يقول ما هو القانون الذي يذكره؟ يقول بأن تضرب مخرج ذلك الكلب، يعني المخرج صحيح في مثالنا، لأن سأطبق تطبيق بيوي على الخطأ، الآن سأطبق وما يصدر من المصنف في خطأ. يقول لا تكتب فقط ما بالتنبيه بأن تضرب مخرج ذلك الكسر، كم مخرج ذلك الكسر؟ الكسر كان اثنين، كم مخرجه؟ اثنين. يقول في التركة كم التركة؟ 10 ونصف. فما ارتفع يعني المجموع أضفت إليه الكسر زائد الكسر، يقول بعد ذلك أقل ما خلص هذه النتيجة الكسر كم كسر؟ نص. يقول وعملت فيه كم صار النتيجة هذا؟ وخلي على ما بخلي 10 ونص، خلي 10 وربع، يصير كم هذي؟ 4 4. يقول وعملت فيه، أي عملت في عملت في الناتج ما عملته في الصحاح في المسألة السابقة، ماذا عملنا في الصحاح؟ يعني الان بيخرج لك نتيجه، هذه النتيجه التي تخرج كانها هي التركه، فكانه ماذا نفعل هاي النتيجه؟ نضربها في سهم الوارد على الفريق، على الفريضات جيد، وعملت به ما عملت وعملت به ما عملت في الحلقه الاولى لما كانت صحيحه. ماذا عملنا؟ اخذنا التركه وضربناها في سهم الوارد على الفريضات، فعلى ذلك فرضت وعملت به ما عملت في الصحاح. يعني اذا فنستطيع ان نقول ماذا تفعل في هذا؟ تضربه بماذا؟ في سهم الوارد على الفريضات. هذا عملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارد النتيجه قسمته على النتيجه التي قسمتها على مخرج، هذه النتيجه قسمت على مخرج. جايين؟ كيف طلع الجواب؟ اذا خلاص المصنف لو بطل عبارته ماذا سيجد؟ وجه النتيجه كيف نستخرج على الكسر قانون المخرج في التركه زائد الكسر على المخرج في سهم الوارد على طريق الفريضه. طب نقول هذا كلام خطا. ليش؟ لانه لو اخذت المخرج في التركه وزائد الكاس على المخرج خالفوا نفس التركه لو كان في كسر، لانه صحيح ان يقال المخرج في العدد الصحيح في التركه زائد واحد على المخرج، لا المخرج في التركه زائد الكسر على المخرج. لو اردنا ان نحسب انجرف الحساب يطلع خطا. لو ضربت اربعه في عشر وربع زيت على اربعه قسمت على اربعه ضربت في سهم الوارد على الفريضه يطلع الجواب جواب خطا. مثل سهم الوارد كيف؟ كنا الزوج، فرضنا الزوج له مثلا النص فريضه تساوي اربعه، الفريضه تساوي مثلا 12، كم سهم الوارد؟ كم سهم الوارد؟ نص ل 12 تساوي 6. فدي يقول 6 على الفريضة 12 اللي هو العبارة عن فرض اللي هو الناس. أقول هذا خطأ مو صحيح، ظاهر عبارة المصنف خطأ ليس صحيحا. تفهم هذا؟ والشاهد على ذلك تروح تروح البيت جرب خذ القانون حله. طب لو كان الزوج المفروض يطلع نص، المفروض يطلع نص جواب صحيح. التركة في كم؟ في نص صحيح؟ فاضرب انت 10 وربع في نص كم يطلع؟ يطلع نتيجة. هل النتيجة تطلع من مطلق القانون؟ خطأ، واضح خطأ. فالمصنف عبارته فيها خطأ فلا بد أن نصححها بلا تصحيح. فكيف نقول؟ نقول هكذا مراد المصنف، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة يقتل التركة على الصح من التركة، متركة كلها في العدد الصحيح والكاس، لا تضرب المخرج في العدد الصحيح للتركة. ياريت فما ارتفعه ما أضفت إليه الكاس، أضفت إليه الباص لواحد، أضفت إليه ماذا؟ الباص، لأن الباص هنا واحد أو ثلاثة، القانون العام هنا ذاك لو أعمق ذا الباص، لأنه قد تكون 10 ثلاثة أربعة، زائد ثلاثة ثلاثة، جيد؟ ولهذا أشار أيضا أشار في المسالك إلى أنه عبارة المصنف فيها من خطأ. فقد لا خطأ يمكن قد يكون مرادع، يعني لو كان مرادع يكون غلط، إذا كان مرادع فهذا غلط، مرادع ما يصير، لأنه شيء شيء واقعي. واضح هذا المنطق؟ واضح بالكلام؟ نعم. احنا كنا نحتاج ان كل هذه القضيه الطويله العريضه، اظن خلي التركه اضرب مخرج في الفار. هذا تمام الكلام في هذا هذه العبارة. واضح يقول فإن كان تلك العبارة قسمته على ذلك المخرج، يا مخرج مخرج الكسر فإن كان الكتف نصفا قسمته على اثنين لأن المخرج اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة لأن المخرج ثلاثة، وهكذا. وعلى هذا إلى العرف تقسيمه. قال العشرة فمن جمع فهو نصيبه. يقول ولو كانت المسألة عددا عصام، هذا آخر فقرة نشرحها. إذا كانت التركة عدد عصام، ما هو المراد من العدد الأصام؟ المراد من العدد الأصام في الصلاح واللغة القديمة العدد الذي لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى واقعه، فسمها يعدد باللغة الحديثة العدد أو الأولية. إذا كان عدد الأصام، مش قصنا الأصام واضح، العدد الذي لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى واحد، الذي يسمى في الاختلاف الحديث بالعدد الأولي. مو احنا اتفقنا في المسائل قالوا انه على الاصل هو يعني غير نحاول بصوره تسعه، يعني كان هو واحد نص ربع الى ثلاث نص، تعملها كعدد بهذا عدد الاصل. نعم لا في كلام مستبعد هذا العشر، هذا العشر كلها يسمونها في كلام الاصل، ومنها العشر هذا يسمونها عدد. السبعة يعني خارج. ايه في محل مسألة كنت هذا انا وش مكتب دخلت فقط سلام شده. خب ما هو المراد من العدد الأصعب؟ وذلك العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. فبعضهم قال وكل عدد هكذا بثلاثة، لا تقبل القسمة على شيء غيرها نفسه، ثلاثة اثنين خمسة سبعة 11 13 23 وهكذا. فإذا كان العدد أصام، خصوصية العدد الأصام، خصوصية العدد الأصام أنه عدد ما يقبل القسمة على ماذا إلا على نفسه، فإن كان مثلا التركة نص أو ربع أو ثلث تظهر يصلح هكذا، تظهر التركة في نص فسيكون هناك كثرة، لأن التركة تقول التركة في الفارق، التركة مثلا كم؟ التركة 11 في نص 11 على 2 كسر، في ربع 11 على 4 كسر، فيبقى لنا كل كسور. ما في يعني ما في خصوصية إلى العدد الأصم بما له خصوصية، واضحة؟ ونستطيع أن نطبق في القواعد الأخرى، إلا أن الخصوصية في البين هنا بأنه في تحويلات، الدينار يتحول إلى شيء أقل منا ولا أقل ولا أقل منا، فنستطيع أن نتصرف في الواقعية. والمهم أن نعرف طريقة الحل، وليس في شيء جديد، نفس الذي درسنا سابقا. نقول هذا العدد إذا كان أصام، التركة إذا كان حدث أصام، ونضرب مثال إلى 11 مثلا. إما أنه لا يبقى شيء من التركة لو قسمناها، وإما أن يبقى من التركة شيء. خب مثال أنه لا يبقى شيء من التركة، لو فرضنا أن التركة 11 دينار، لو كانت التركة 11 دينارا والميت ترك 4 أولاد و3 بنات، كيف نوزع التركة؟ للذكر في حصل وثنين، فكل ولد حصل 2 تصير 4 فيه 2 8، و3 بنات كل بنت تأخذ 3، كل بنت تأخذ 1، 3 في 1 3، فالأولاد يأخذون 8 سهام والبنات يأخذون 3 سهام، فماني زائد 3 كان 11، فالتركة ساوتت فريضة، هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. خب 4 أولاد عندك 8 سهام، لكل ولد كم دينار؟ لكل ولد ديناران، ولكل بنت دينار. في شيء جديد؟ لا يوجد شيء جديد، هذا نفس اللي درسناه سابقا. لكن لو فرضنا انه يبقى من التركة شيء، لو فرضنا بانه عندنا 11 دينار 3 أرباع، نستطيع ان نحل هذه المسألة بالعدد كسري، صحيح كسور، لكن في طريقة اخرى في التحويلات. خب بيان ذلك، نفس المسألة، لو فرضنا أن الميت ترك 4 أولاد و3 بنات، كان كنا نفس المسألة حليناها مرة ثانية، اربعه اوراق ذهب بالعرض. الاوراق ياخذون 8 والبنات ياخذون 3 فالفريضه تساوي 11. كم يبقى من التركه؟ 3/4 الدينار. ماذا نفعل 3/4 الدينار؟ نقول نستطيع ان نحول عمله الدينار الى عمل اصغر منها، مثل الدينار الى فلس والفلس الى آنة مثلا اذا وجدت، وهكذا. نقول عندنا قاعده تقول بان الدينار يساوي 20 قيراط في زماننا، والقيراط يساوي 3 حبات عمل، والحبه تساوي 4 ارزاق، والصرف. طب نحول العملة 3/4 دينار كبيرة إلى عملة صغيرة، نريد نحول الدينار إلى قيراط، ماذا نفعل؟ نقول 3/4 الدينار، الدينار كم يساوي؟ 20 قيراط، فنضرب 3/4 الدينار، الدينار نحذفها في 20 قيراط. 3/4 في 20 كم يعطينا؟ يعطينا 15 قيراط. واضح لو واضح شحسة؟ 15 قيراط. فوق 15 قيراط البيت نفسه 15 قيراط عبارة عن 3/4 الدينار. نقوم ونوزع 15 قيراط. كيف نوزعه؟ نوزعه نعطي الأولاد 8 قيراط ونعطي البنات 3 قيراط، لأن سهام الأولاد 8 سهام البنات 3، فالمجموع 11. كم الباقي؟ 8 و 3 كم؟ 11. وعندنا 15 قيراط، كم الباقي؟ 4 قرانين. 4 قيراط، القيراط نحوله إلى عملة أخرى، هكذا، نحول القيراط إلى ماذا؟ إلى حبات. فنقول 4، القيراط في 3 حبات، 4 في 3 12، 12 حبة. نوزع على الأولاد والبنات، الأولاد كم يأخذون؟ 8 حبات، والبنات يأخذون 3 حبات، 8 زائد 3 11 حبة، وعندنا 12 حبة، الباقي كم حبة؟ الحبة كم تساوي؟ 4 أرزاق. كيف نوزع الأربع أرزاق؟ ولا ما في شيء ثاني، ما في شيء أكثر من الأرز. فحينئذ هنا ماذا نفعل؟ نفس ما درسنا سابقا، اذا كان عندك عدد وعندك الاولاد والبنات كان نسبه بينهما 8 الى 3، الباقي اللي هو 4 في نسبه الجزء على الكل 8 على كم؟ 11. واضح؟ هذا تقدم سابقا، ناخذ العدد اللي عندنا ونضرب بالجزء على الكل. الاولاد كان يستحقون من 8 على الكل 11، بس 4 في 8 على 11 32 على 11. هذه ويش؟ أرز أو أرزة أرزة. البنات الباقي 4 أرزات في الجزء على الكل 3 على 11 12 أرزة. حينئذ نجمع النتيجة النهائية الآن. حين كل شخص كم حصل الأولاد؟ حصلوا كم؟ حصلوا 4، حصلوا هكذا هنا 4 أولاد كم دينار؟ 8 دينار، وهنا كم؟ 3 دينار. شو هالجملة؟ فحينئذ نقول النتيجة النهائية. كم من أوراق حصلوا؟ نجمعهم كامل من ذا إشمال. حصلوا 4، حصلوا 8 دينار، 8 دينار. من وين جبت 8 دينار؟ من الأصل. ما هي 4 إشمال 8 دينار. بعدين من الباقي كم حصلوا؟ كم قيرة؟ 8 8 8 قيرة. كم حبة؟ 8 حبة. كم أرزة؟ 32 على 11. يايت 60 مرة. هذه حكم ولا 4 أولاد. هذا الحكم كل ولد الحصر نقسم على كم على أربعة. إذا كل ولد نقسم على أربعة لأن هي حكم أربعة أولاد فنقسم هي كل أربعة فماني على أربعة دينار زائد أربعة أربعة قيرة زائد أربعة حبات زائد كم فلاسة على أربعة إذا قسمنا على أربعة فنعطي ثمانية على واضح الفكرة هاي الأولاد البنات كم حصل البنات ثلاثة دينار زائد كم قيراط ثلاثة قيراط زائد ثلاث حبات زائد 12 على 11 هاي كم بنين عندك فراغ كل من كم حصل نقسم على ثلاثة دينار زائد قيراط زائد حبة زائد كم 4 على 11 هاي عمر يعني وفكرت خلص نبي نتأكد تأكد يساوي كم حصل ولا المفروض هذا المجموع كله يساوي كم هذا المجموع ثمانية دينار ثمانية قيراط ثمانية حبات كذا ولا الزائد كم يساوي طيب أصل تريك كم 11 يوم 3 أربعة صحيح نبي نتأكد هل هذا الكلام صح ولا خطأ أو التأكيد نجمع الدلالة للروح من قراريط الروح من حبات الروح من الأرزاق الروح من تصير هاي كفر هاي التأكيد كم أو شي دلالة كم دلالة عدد ثمانية دينار وثلاثة دينار ثمانية زائد 11 دينار قراريط ثمانية قيراط زائد كم ثلاثة قيراط عشر قيراط سبع حبات حبات عبارة عن ثمانية زائد ثلاثة عشر حبة خب اكتبتوا المطلب اللي اسوي الحبات عشر حبة من حبة نحول حبة لقيراطات كم عبارة عن عبارة عن كم عشر حبة هذه جاشة خبة عبارة عن أفرح كم وبالحبة فيها كم فأقول لا بعدين ثلاث حبات تسوي قيراط أصلا بعدين تسوي مسألة فيه تسوي شيء ثلاث حبات تسوي قيراط أصلا صحيح ثلاث حبات تسوي قيراط يعني أقدر أقول جاشة عبارة عن ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة تسعة زائد اثنين صحيح ثلاث حبات كم قيراط كم قيراط هذه؟ قيراط واحد هذه قيراط واحد هذه قيراط كم قيراط هذه ثلاثة؟ ثلاثة قيراط زائد ويش؟ حبتان واحد فكرة؟ هذه 11 حبة أنا بحول حبات إلى قراريط فأقول كل قيراط عندي ثلاث حبات ف11 حبة عبارة أخرى عن ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة اثنين ثلاثة ثلاثة ستة ستة زائد ثلاثة تسعة تسعة زائد اثنين 11 فمن ثلاثة قيراط هذه ثلاثة حبات قيراط هذا واحد هذا قيراط ثاني هذا قيراط ثلاثة 11 حبة عبارة أخرى عن ثلاثة قرارات زائد حبتان ودلي على القيراط كم يساوي ثلاثة ثلاثة تسعة ثلاثة اثنين 11 صحيح ثلاثة قيراط زائد حبتان هذه الحبات هذه حول إلى هذا الحدث يتحول إلى أقل شيء إلى هذا عندك أرزاق عندك 38 على 11 زائد كم 4 زائد 12 على 11 كم يساوي 44 على هذا الشيخ كان في خطأ يعني مو على الشاعر 11 كوينه 32 على 4 كان 8 لأن البنات 3 هذه كم 12 3 بنات تو على ثلاثة ما شاء الله أربعة لا لا أقصد أنه ثلاثة على الساعة تسعة على الساعة مو على ثلاثة أنه ثلاث بنات مو أربع بنات وفاين العلاقات أنا يعني ضار من الانتهاء يسمون أربعة في ثلاثة ثلاثة على البنات في ثمان ثلاثة هذا الجزء على الكل هذه أربعة الباقي صحيح الجزء على الكل الجزء ثمانية إلى ثلاثة لا صحيح خوف 32 زائد 12 على 11 كم يساوي 32 زائد 12 كم 44 على 11 ويساوي كم 4 حفار صحيح خب 4 حفار كيف رابط عن كم 3 زائد 1 هذه الخيارات هذه زائد حفار تبي تخرجك على حول صح أربع حبات ثلاثة زائد ثلاثة حبات إذن الحقيقة كم قراط عندنا 11 قراط عندك ثلاثة قرائح قراط واحد كم صار ثلاثة أربعة أربعة في عشر وصل الفكرة أنا بجمع قرائح صار خب 11 قراط عندك زائد ثلاثة قرائح قراط أربعة كم صار 15 قراط حبتين وحبة بلا حبة كم قراط فعل؟ قراط واحد صار كم 16 قراط والمفروض 15 قراط تشوي 11 حبة عبارة عن 4 رزات محطرة هذه 4 رزات هذه 4 رزات صحيح 4 رزات عبارة عن كم حبة واحدة تصير صحيح بس النتيجة النهائية هي النتيجة النهائية هي النتيجة النهائية حيث حاجة التأثير فقط كم دينا عنده دعشر دينار صحيح زائد 11 قراط زائد كم هذه كم قراط ثلاثة قراطين صحيح كم صارت 11 زائد ثلاثة قراط زائد حبتين وحبة ثلاث حبات قراط واحد كم يساوي 15 فنقطع 11 وثلاثة 14 15 قراط حصل 11 15 قراط 15 قراط عبارة عن كم؟ 3 أرباع دينار 15 أرباع أرباع دينار 11 دينار زائد 3 أرباع 11 قراط إذن هذا هو صح هذا يساوي كم؟ 11 و 3 أرباع إذن هذا التركيز فكل التركيز بس والله شكرا لو حدد الله واليوم ذا قال المصنف سنقرأ العبارة بس المصنف اختصر يقول ولو كانت المسألة على الأصنام يعني التركة على الأصنام فاقسم التركة عليه كيف قال فإن بقي ما لا يذكر دينارا ثلاثة أرباع فابسطه قرارين واقسمهم أجل فإن بقي ما لا يذكر أقل من القراط فإن بقي ما لا يذكر قراطا فابسطه حبات واقسمهم فإن بقي ما لا يذكر حبات فابسطه أرزاق واقسمهم صار اختصار لكن حللها بشكل مطول فإن رضي ما لا يبدو قرزنا فنسبه بالأجزاء إليها مثل ما فعلنا وقد يغلق الحاصل أكد فاجمع ما يحصل للورقين فقد يغلق الحاصل فاستأكد إذا طلب غلطة قم بعمل التأكيد فاجمع ما يحصل للورقين نتيجة طلعتها احسبها مرة ثانية اجمعها فإن ساوى الثالثة فالتسمة صواب فالنتيجة صحيحة فعل صحيح وإلا فهي خطأهم يعني ما فعلته خطأ، وهذا ما فعلناه للتأكيد بالأشد. فشفنا بأنهم الذي بديق النتيجة التي فرعت إلينا تساوي التركة. هذا تمام الكلام في هذا المقصد، وبه تم الكلام في هذا الكتاب وإصدار الإرض الشراء. والحمد لله، فأولا اعذرونا على التقصير لعله صار اشتباهات أو كذا دعاء التقصير، ولا بأس أيضا بقراءة الفاتحة إلى المحقق، فقد جلسنا تحت مائدته واستفدنا من كتابه فترة طويلة طويلة من الزمان، فلا بأس بقراءة الفاتحة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.